الفرحة طرحة على الخدين، أجمل لوزة تشوفها العين، دي خف دمك طلع المين، خف دمك خف دمه خف دمه خف دمه وحشاني يا ناس، خف دمه خف دمه خف دمه خف دمه وحشاني يا ناس، خف دمه وحشاني يا ناس، خف دمه في فرحه أو حتى في همه، وحشاني يا ناس خف الدم في فرحه أو حتى في همه، وبقيت حبيبه اللي يهمه خف الدم خف الدم خف الدم خف الدم، وحشاني يا ناس خف الدم خف الدم خف الدم خف الدم، وحشاني يا ناس خف الدم. كل الناس حزاني عليه، بلدي وباشا وريفي وبيه، كل الناس حزاني عليه، بلدي وباشا وريفي وبيه، غيران عليه لكن اعمل ايه، خف الدم خف الدم خف الدم خف الدم، وحشاني يا ناس خف الدم خف الدم خف الدم خف الدم، وحشاني يا ناس خف الدم. خفيف الروح لما لقيته، لقيت معاه ما تمنيته، خفيف الروح لما لقيته، لقيت معاه ما تمنيته، مديون إلي مهما اديته، خف الدم خف الدم خف الدم خف الدم، وحشاني يا ناس خف الدم.